رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. منكسرة أبصارهم من الخوف تغشاهم ذلة شديدة وقد كانوا في الدنيا يؤمرون بالسجود لله في الصلاة مستطيعين أصحاء فلا يسجدون كبرا وعدوا فعوقبوا بحرمانهم سجود يوم القيامة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني أيها النبي والمكذبين بهذا القرآن فسوف أنتقم منهم وأعذبهم وسنمدهم بالنعم ونصب عليهم الدنيا ونسوقهم إلى الهلاك من حيث لا يشعرون بالخطر ولا يدرون بسبب الهلاك فيؤخذون على غرة. وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم ليزدادوا إثما وأطيلوا أعمارهم في الدنيا فينغمسون في لهوهم. إن كيدي بأعدائي قوي شديد لأنه لا يظهر للعاصي حتى يقع فيه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل تسأل أيها النبي الكفار أجرة دنيوية على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله؟ فهم مثقلون بغرامة الأجرة، قد كلفتهم بهذه الأجرة حملا ثقيلا. وصحيح أنك تدعوهم لوجه الله وأجرك على الله، فلماذا يتبرمون من دعوتك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هل اطلعوا على علم الغيب فهم يكتبون عن علم ويحكمون عن عدل حينما يرون أنهم أفضل من أهل الإيمان وهم في الحقيقة جاهلون عبادة أوثان لا علم عندهم ولا برهان؟ أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر أيها النبي لما حكم ربك وقدر من إمهاله لمن كفر وتأخير النصر وظفر، ولا تكن كيونس عليه السلام لما استعجل أمر ربه وغضب على قومه وهرب منهم فالتقمه الحوت فدعا ربه بعد أن امتلأ غما وهما وكربا فنادى بكلمة الفرج مستغفرا تائبا فنجاه ربه. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن الله أنقذه بلطفه وأدركه برعايته بعدما أعلن توبته لطرح من بطن الحوت في البيداء المهلكة بلا غذاء ولا ماء ولا كساء مع الملامة على تقصيره. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فصفاه الله برسالته إلى قومه وأعاده إلى وطنه داعية إلى سبيله صالحا مصلحا حسن منه الحال والفعال والمقال. فإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولقد أوشك الكفار أن يسقطوك بالأبصار عداوة لك وبغضا لما سمعوا كلام الواحد القهار فيتهمونك بجنون ليقدحوا في شخصك الكريم فيبطلوا دعوتك إلى صراط مستقيم. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما القرآن إلا موعظة للبشر وتذكير لمن اتذكر ونصائح لمن اعتبر فمن شاء آمن ومن شاء كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة هي القيامة التي يحق فيها الحق ويبطل الباطل ويتحقق فيها الوعد والوعيد والثواب والعقاب. ما القيامة الواقعة حقا في صفتها وأهوالها وأخطائها وأحوالها والاستفهام للتفخيم والإبهام للتعظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ وما أعلمك أيها النبي بحقيقة القيامة فهي فوق الوصف وأعظم من التصور خبرها هائل ونباؤها عظيم. كذب الثمود وعاد بالقارعة. كذب الثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بهولها فقد سبق هؤلاء الأقوام قومك في التكذيب فاصبر كما صبر الرسل من قبلك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكهم الله بصيحة خلعت قلوبهم وأزهقت أرواحهم ودمرت مساكنهم من شدتها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكهم الله بريح شديدة قوية تدمر كل شيء بأمر الله لها صوت عظيم وسرعة هائلة. تخاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خامية. سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة بلا فتور ولا انقطاع فأهلكتهم فصارت جثثهم بعد الموت كأصول النخل المقطوع المطروح على وجه الأرض. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل تبصر لهم بقية بعد الهلاك أو نفسا حية بعد الدمار؟ بل قطع دابرهم ولم يبق منهم أحدا.